رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400 بدولته الثالثة مملكة البحرين، وهو كتاب خليط المبدع نظم القواعد الأربع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ويليه الكتاب 12 وهو الطرفة السنية في القواعد الفقهية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلومكم في كتابكم الموسوم الغليظ المبدع نظم القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعداء. هديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار، صلى عليه الله والأملاك وسلموا مدارة الأفلاك، وآله وصحبه الهداة من أحرزوا الطريق للنجاة. وبعدها كتحفة حبرتها بأبدع الألفاظ ما طولتها، مغجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام. في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت هرية بالترك، سمن له لحق قريب مبدع في دره تجلى قواعد أربع، ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدانة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله في حمد الله لمهيع التوحيد، المهيع هو الطريق. ثم ذكر أن المدفوع إليك محمولا بين يديك هو تحفة حبرها بأبدع الألفاظ. وأصل التحفة ما يهدى، أصل التحفة ما يهدى، وهذه التحفة محبرة أي مزينة بأبدع الألفاظ على وجه الاختصار، واقعة على النحو الذي ذكره في قوله مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام، أي عاقلا بالشعر ما نثره مصنف الأصلي وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع، وأشار إلى عقله شعرا بقوله مرجزا، أي جاعلا له أرجوزة على بحر الرجز، ووصف مصنفها بأنه أحيي به الإسلام، أي أنعش به الإسلام بعد ضعفه واندثاره. فليس هو مبتدئ الإسلام ومبتدئ الإسلام من المبلغين عن الله عز وجل، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن بعده، إنما يسعون في إحياء الدين وإنعاش العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون مقامه في النيابة إذ هم وارثون له. وكان منشأه كما قال في أصقع، أي في مواضع ومواطن من الأرض قد أنتنت بالشرك، أي علاها نتن الشرك بفشوه وانتشاره، حتى غدت حلية بالترك، أي مستحقة للهجرة منها. فأصل الهجرة في الإسلام هو ترك بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، ثم ذكر أنه يلتزم فيها اتباع الأصل وهو كتاب القواعد الأربع رجاء نفعها بيوم الفصل وهو يوم القيامة. أحسن الله إليكم وتنفع الله بكم. فصل: وملة التوحيد نصرتم سبوا إلى الخليل جدنا وتعرضوا أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، لأجل إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. وقوله: وما خلقت الدين، الآية التعليل جاء لنا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا وجعل للدنيا أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، وكل عامل مع الإشراك فأمره رب وغير زاكي، فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك. والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها. ذكر المصنف وفقه الله في هذا الفصل أن ملة التوحيد تنسب نصا إلى جدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. وعد إبراهيم جدا لنا لأنه جد العرب كافة. ثم قال: وتعرض، أي تبين بما ذكره في قوله أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الإخلاص. فحقيقة الملة التوحيدية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فيخلص العبد دينه لله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. قال: لأجل إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف، أي حظي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه باسم الحنيف لما يتضمنه من حقيقة التوحيد فإن الحنيفية لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والبراءة من الشرك وكلا المعنيين يشتملان على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال: وقوله: وما خلقت الجن، الآية، أي اقرأ الآية، التعليل جاء منا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا وجعل للذرية أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التعليل فيها باللام الدالة عليه في قوله تعالى ليعبدون يبين الحكمة الشرعية من خلق الله سبحانه وتعالى لنا وجعله ذرية تخلفنا، وهي أن نقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومدار هذه العبادة على الأمرين المذكورين في قوله أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع. فحقيقة العبادة امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فاجتماعهما في قلب العبد يصيره مؤلها لله معظما له. ثم ذكر حال من أشرك بالله عز وجل ولم يقم بحقه في العبادة، فقال: وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل أحدا فإن عمله الذي يعمله يرد عليه فلا يزكو أي لا ينمو ولا يرضو، فلا يزكو أي لا ينمو ولا يرضو، لأن الله لا يتقبله منه. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله. فمن أعظم أسباب حبوط العمل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بين بشاعة الشرك من وجه آخر فقال فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك. والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها. فمن بشاعة الشرك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لفاعله، فحاله مقبحة وذنبه لا يترك بل يبقى في سيئاته. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعدم مغفرة الشرك تعم جميع أفراده كبيره وصغيره، فالآية في أصح القولين تشمل الأكبر والأصغر، فلا يغفرهما الله عز وجل للعبد إلا بتوبة منهما، فمن مات ولم يتب منهما فإنهما باقيان في ميزان سيئاته، فإن كان مشركا بالله شركا أكبر فهو من أهل النار الذين لا يخرجون منها، وأما من كان مشركا شركا أصغر فإن شركه يكون في سيئاته ويجعل في كفتها، فإن تغلت به سيئاته أدخل النار ثم أخرج منها، لأن منتهى الموحدين هو الجنة. وإن تقلت حسناته وكان له من الحسنات ما يثقل بكفته في مقابل السيئات أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فالمقصود بعدم مغفرة الشرك الأصغر أنه لا يخرج من ديوان السيئات ولا يرفع من كفتها في الميزان. ثم قال ناصحا كن أواها أي رجاعا إلى الله عز وجل تائبا متعبدا له سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليكم. قلت نفعه الله بكم القاعدة الأولى إن الذين كان فيهم أحمدوا هم القنوا بالله ربا يجدوا فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم من أدخل الأكوام في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق قالوا جميعا دون اختلاف الله رب الحي والأسلاف لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما. ذكر المصنف وفقه الله معقود القاعدة الأولى مما ذكره المصنف الأصلي، فذكر أن الذين كان فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأشار إليه باسم من أسمائه وهو أحمد كانوا يوقنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الربوبية، فيعتقدون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، والأمر فيهم كما قال وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم من أتقن الأكوان في اتساق أي في انتظام وأطعم المكنون في الأعماق قالوا جميعا دون ما اختلاف الله رب الحي والأسلاف، فهم يقرون بأن أفعال الربوبية لله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة لله عز وجل، ولا يعتقدون أن أحدا من معبوداتهم ومألوهاتهم يخلق أو يرزق أو يملك أو يدبر، ولذلك فإنهم يضجون في موقفهم في مناسكهم في الحج بقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فيعتقدون أن ذلك الشريك مملوك لله سبحانه وتعالى غير مستقل بالملك. ثم بين عاقبة ما عرف عنهم من الإقرار بالربوبية فقال: لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما، أي بإقرارهم بالربوبية لله عز وجل لم يدخلهم ذلك الإقرار الإسلام، ولا غدوا حراما أي لم تثبت لهم عصمة الدم والمال والعرض، أي لم تثبت لهم عصمة الدم والمال والعرض. فالإقرار بالربوبية لا يكفي في دخول الإسلام، فالإقرار بالربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. نفع الله بكم. قلت ما أحسن الله إليكم القاعدة الثانية: ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة، ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب. وقد أتى في وحينا القرآن شفاعة حدت مع البهاني، بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف. فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار، والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا، بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا. ذكر المصنف وفقه الله معقود القاعدة الثانية المذكورة في الأصل، وهي أن من كان من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزعمون أنهم اتخذوا تلك الآلهة لأجل أمرين: أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة. قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: ما نعبدهم، خبرا عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. والفرق بين المقامين هو المذكور في قوله: ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب. فمقصودهم من طلب القربة تحصيل المراتب، ومقصودهم من طلب الشفاعة دفع المعايب، ثم قال: وقد أتى في وحينا القرآن شفاعة حدت مع البرهان، بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف. فذكر أن مما وقع تقريره في القرآن بيان حقيقة الشفاعة، وأن من تلك الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المثبتة هي ما اجتمع، هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. والشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، هي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وكل واحدة منهما نوعان. فالشفاعة المثبتة نوعان: أحدهما شفاعة مثبتة للشافع كشفاعته صلى الله عليه وسلم، والآخر شفاعة مثبتة للمشفوع له. ماذا تقدم عندنا في كتاب المعجم المختار؟ حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي، ففيه إثبات أنه ممن يشفع لهم. وأما الشفاعة المنفية فهي نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع كالآلهة المتخذة من دون الله، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكفار. ثم ذكر ما يبين ما تقدم سرده فقال: فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار. الشفاعة المنفية أصل نفيها، نفيها عن الكفار. قال: والمثبت الله به تفضل أي أنعم على مشفع ومشفوع تلا. والمشفع هو الشافع عند الله، والمشفوع هو الذي تلتمس له الشفاعة. قال: بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا، أي بينا ظاهرا. قال تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية أصل في بيان شرط الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوقع الشفاعة إلا بهذين الشرطين، فأحدهما إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، والآخر رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. نعم. صلى الله عليكم. كنتم نفع الله بكم. القاعدة الثالثة: اختلفوا في دينهم من عبدا كواكبا ومنهم من قصدا عبادة الأشجار والأحجار أو النجمين مع الأخيار، وساجدا للشمس أو للقمر أو نجمة رجاء دفع الضرر، وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك. فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا. ذكر المصنف وفقه الله معقودا القاعدة الثالثة التي ذكرها صاحب الأصل، المشتملة على بيان أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مفترقون في معبوداتهم، مفترقون في معبوداتهم، فمنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد النبيين، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يعبد النجوم. فهم مفترقون في معبوداتهم كما أخبر الله عنهم في آيات كثيرة من القرآن، لكنهم يجتمعون مع اختلاف معبوداتهم في أمر واحد، وهو عبادة غير الله، وهو عبادة غير الله. فلا يختلف الحكم عليهم بالكفر والشرك بالنظر إلى ما يعبدون، فيستوي في الشرك من يعبد النبي والصالح والملك، ومن يعبد الشجر والحجر والفلك. فالجامع بين هذا وهذا جعل العبادة لغير الله، فمن جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. وقوله: وغيرهم في زمرة الأنواك، يعني الحمقى ممن يعبد الملائكة كما قال: معظم للروح وهو جبريل والأملاك. قال: فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا، أي لم يفرق في قتالهم وتكفيرهم بين من يعبد نبيا أو صالحا أو ملكا، وبين من يعبد شجرا أو حجرا أو بقرا. فالحكم مجتمع في أصل واحد، وهو جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. سأل الله إليكم. قلت: نفع الله بكم. القاعدة الرابعة: الشرك في الأصابع الأخيرة أصحابه ذلوا أولي الجريرة، لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبقوا، فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء. ذكر المصنف وفقه الله معقود القاعدة الرابعة في الأصل في بيان أن الشرك عند المتأخرين أعظم من الشرك عند الأولين، كما قال: الشرك في الأعصار للأخيرة، أي في الأزمنة المتأخرة، أصحابه ذل أصحابه ذل أولي الجريرة، أي أولي الذنب القبيح، وعلله بقوله بأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبق، فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء. فكان مما فرق به بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء ويعظم شركهم في الشدة، فإنه إذا اشتدت بهم الكروب فزعوا إلى معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا واحد من فروق كثيرة تميز شرك الأولين عن شرك المتأخرين. ومقصوده من بيان هذا الفرق هو أن من تأخر إذا كانت حاله أشد ممن تقدم فهو أولى بالوصف بالشرك والقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل من عبد الملائكة أو من عبد الأنبياء أو من عبد الصالحين مسلما، بل جعله مشركا. فمن عبد الفساق والفجار والأحجار والأشجار هو أشد في الشرك من أولئك، وكذلك أولئك قد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيرهم ممن يعبد من لا يكون بمرتبة أولئك المعبودين من دون الله هو أولى بقتاله. سلام الله إليكم. قلت نهى الله منكم الخاتمة فأدركنها به القواعد لتغنم العلوم والفوائد، مع دعوة بالخير للإمام تعدادها طيب من الغمام، أكملتها بطيبة مطيبة على استغام بالعلوم الطيبة، وما بلحت نظمها منطحا حتى تبدى حسنها مرجحا، فالحمد لله على الإتمام ما سعت الأضواء في الظلام. ختم المصنف كتابه هذا بالحث على إدراك معاني هذه القواعد لما فيها من غنيمة العلوم والفوائد، مع بذل دعوة لمن تفضل بالإرشاد إليها وهو مصنف الأصل رحمه الله. ثم ذكر الناظم أن تمام نظمه كان في طيبة المطيبة بلد الرسول صلى الله عليه وسلم حال اشتغاله بالعلوم الطيبة أخذا وتحملا، ثم لم يزل ينقحها في نظمها حتى تجلى حسنها مرجحا وأنها صالحة للانتفاع بها، فالحمد لله على الإتمام ما شعت الأضواء في الظلام. اكتب طبق السماع. سمع علي جميع الفريض المبدع من القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان يقتل اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك واكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 12 من شهر شوال سنة 37 و400 و1000 في جامع أو في مسجد حمد بن علي كانو بمدينة المحرر. ننتقل بعدها إلى الكتاب 12 وهو الطرة السنية القواعد الفقهية.